أبو بدر أبو بدر، أبشرك أبشرك. أقول تراك من الشريط الأول وانت دابل انت تبدي، وش تبيبني؟ أبي بشرك إني تزوجت مرت ثانية. ما شاء الله ما شاء الله. وأبشرك ما تطلع البيت ولا تعرف لا سوق ولا مسايير. ما شاء الله ما شاء الله. وأبشرك مهتم تنبي وبعيالي وبيتنا. ما شاء الله ما شاء الله. وأبشرك أقول اسمع عاد، تجي لي بالشريط الثالث أبشرك وبشرك أرميك، تسمع ولا لا؟ وبشرك يفداه من حريمانا كل الأزوال اللي هذولي كلهن من خصاله، اللي حياته خدمة الزوج وعيال يمضي نهارة الدهر مع عياله. يفداه من حريمانا كل الأزوال اللي هذولي كلهن من خصاله، اللي حياته خدمة الزوج وعيال يمضي نهارة الدهر مع عياله. مستورة ما طبت السوق تختال، زايد حياه وتستحي من ظلاله. مستورة ما طبت السوق تختال، زايد حياه وتستحي من ظلاله. أديبة ما تنقر القيل والقال، ما جاب والجيران سيرة مقالة. نظيفة مكانها يشرح البال، قدام بيته ما تشوف الزبالة. أديبة ما تنقر القيل والقال، ما جاب والجيران سيرة مقالة. نظيفة مكانها يشرح البال، قدام بيته ما تشوف الزبالة. ثقيلة ما تعرف بجار وجوال، من حشمته دايم عليها جلالة. ثقيلة ما تعرف بجار وجوال، من حشمته دايم عليها جلالة. صبور لا من الزمن ودها ومال، ما هي من اللي غرها كثر ماله. في مطبخه ومن البصل كحلها سال، تطبخ وتنفخ حي فلاه الحالة. صبور لا من الزمن ودها ومال، ما هي من اللي غرها كثر ماله. في مطبخه ومن البصل كحلها سال، تطبخ وتنفخ حي فلاه الحالة. الزين ما هو مطرب بكل الأحوال، لا صار به شي يعوض بداله. الزين ما هو مطرب بكل الأحوال، لا صار به شي يعوض بداله. ما زيفت في وجنته حبة الخال، ما تقص شعره تظفره بالبلالة. تستاهل التقدير منا والجلال، حافظ عليها لا تدور بداله. ما زيفت في وجنته حبة الخال، ما تقص شعره تظفره بالبلاله. تستاهل التقدير منا والجلال، حافظ عليها لا تدور بداله. حافظ عليها لا تدور بداله.